بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. تتميما لكلام شيخنا وفقه الله، فإن الأصل في تلقي العلوم أن لا يكون إلا عن أهل السنة، كما قال الإمام ابن سيرين رحمه الله والإمام مالك وغيرهم من أئمة السنة: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه هي القاعدة الأصلية. والأمر الثاني أن ما يتعلق بقول القائل أو السائل أن هل صحيح أن أهل السنة وعلماء السنة أخذوا العلم عن المبتدعة، هذا الإطلاق كما قال شيخنا باطل وخاطئ وليس صحيحا. فهم الأصل كما قلنا يحملونه عن أهل السنة، وما حمله بعضهم عن بعض أهل الأهواء لا يخلو من حالتين: إما أنه كان مستورا غير معلوم البدعة يظهر السنة ولكنه يخفي البدعة فحملوا عنه ثم تبين أمره، فهذا لا يلحق ولا يقال أنهم حملوا عن مبتدع لأنه لم يكن ظاهرا، وإما أن يكون على بدعة لكنه غير داعية إليها والمقام مقتض والحاجة قائمة. وكما قال شيخنا: إنما يتلقى عن ذلك هم أهل العلم المتقنين المتحصنين، وليس عوام وطلاب العلم أو المبتدئين أو المتوسطين الذين تحصنوا بالعلم الشرعي الصحيح فيأخذوا ما عنده بقدر الحاجة ليسدوا حاجة المسلمين في هذا الباب. والأمر الثالث أن مثل هذه الشبه عندما تطلق في مثل هذه الأوقات إنما المراد منها التسويغ والتسويق للأخذ عن أهل الأهواء، والتيسير بأن الأمر يسير فخذوا عنهم ولا تتشددوا ولا تتشدقوا بأن لا يؤخذ عن فلان فقد أخذ عن فلان وعلان، تيسيرا وتسويقا لأهل البدع، وهذا باطل فإذ وراء الأكمة ما وراءها. والأمر الرابع أن ما يتعلق بالرواية وما هو مذكور برواية بعض أهل العلم عن المبتدعة فثمة قيود شديدة في هذا الباب، إضافة إلى ما ذكر شيخنا وفقه الله من بعض روايات عن غير المبتدع غير الداعية إلى بدعته، أن قد يقول قائل: ثمة بعضهم قد روى عن بعض الدعاة. فالجواب عن هذا كله أن هؤلاء العلماء الذين رووا، ونقول الرواية تختلف عن أخذ العلم من بعض الأوجه، أن من روى عن بعض هؤلاء المبتدعة إنما للحاجة الماسة لما عنده من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا الحفاظ على السنة وحفظها وحراستها أولى ويقدم في هذا الباب إلى غير ذلك. قد شرحنا هذا في شرحنا على النخبة أيضا وفي الموقظة، وبينا طرائق أئمة السنة في الرواية هذه. الحمد لله. وعلى كل حال فهذه العبارة يطلقها البعض كما قلت تسويقا لأهل الأهواء بالجلوس إليهم، خاصة والحمد لله أنه ما من فن يدعى في أن هذا مبتدع قد يدرسه إلا وفي أهل السنة من يقوم به مثله أو خير منه أو دونه بيسير، والحاجة الحمد لله غير ماسة للدراسة عليهم. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على رسول الله. أحسنتم.